انتم دلوقتي بتسمعوا على قوات خاصة بتيجي من السلطات، عملوك من حوض العمارات، جم بتتبع من رادارات واقفين في حتتنا. بتحبسوا ليه؟ ادينا كلاتلكوا لايف والعم الرامل يمين قبل ما اغفلين. يو امجد الشوطة سايقين من ناحية كل الخاينين، ومعنا عدتنا وجاهزين، صحيين لكم علشان عارفين ان انتم مليان شباب. شوفوا دماغكم في ايه جايبه، خصمتونا مش خالصه معانا، احنا فريق صارف وياكم ساعة الحروب قاسي مع بعض، عايشين مش عايشين على بعض، احنا اخوات بنكمل بعض. اسمعوا يا اللي سمعتوا الرعد، مقصوده للعوانات يا بشير، احنا في وسط النار بنسد، بنكسر في حيطان ونهد لحد كم بتعرف تعد، ده لوحدنا دولة مع اي حد في اي جيل، بطل ومش شاغلنا حد، حياتنا وبرحنا بيه نلف ورجع والشارع تزاد، متعودين على المشاكل وجوه عادي زي مرة، عادي يا بطل جاي واجد ما جلناش من حد هنا يا زميلي، كلها على بعضين مش معتمدين واحد فينا، كلها عارفة تمام نفسيها وانتم شربتونا. ما نهبش من مخلوق على ورا ما نجيبش، احنا بنفعل ما بنكدبش، ملناش في الخيمة ما بنخبش، ثابتين على الصورة هتلاقي بكذلك فيكم قلب، استعبدنا في اي عيب، احنا مطرح ما نحب قدامنا فرميلو في العصر، تغلطوا دورة تسكنوا عصر، احنا بلدنا مدينة ناصي، كالبابا يحب الكسر ولا حد يشغله، المرشدين في كل حيط واقفين علينا رادارات، لو يوم ظهرنا فيكو جيت هتدور معاكم استعبار، تمن الخيانة يعني موت، بسيطة والصدف كتير، مسمعش لأي كلب يسوق، مش خالصة ده الموضوع كبير. خاصة بتهجم من السلطات، عملوك من حوض العمارات، جم بتتبع من رادارات، واقفين في حتتنا. حرمونا من علم الدور وخانون، خططوا بالريشات حبسونا، بعتوا لنا الحكام صحونا، الفجر من بيتنا. إرهاب قسوة وذل وكسرة نفس، حكم النفس وحش على النفس، عشت شهور وسنين في الحبس ولا حد يوم زارني. يا شويق اشمعنى انا ما بتندهديش؟ قال لي يا مسجون دك وعيش، ردوا عليا ما نيمنيش، انا زعلي دمرني. عادي ما بتقفش على حد يا عم، انا اللي جاي احد، ربنا ما يحوجنا الحد، دي هي رحله بكره منيح، ما فكروش ان انا ناسي كل اللي فات مسجلوه، عموني كلكم من ياس، لكن للاخر استحملوا. ركز في اللي بقوله ده اهم، اوعى بشكلنا يوم تتخان، سقت هينزل منك دم، تخطأها تتعور، ايه النفس يابا كسرتها دي ملهاش جبس، جيت على سكة تلبس لبس قعدة وكم كان زايد لبس، وتقطع المحبة ابدا. فوق ياض ياللي بتدق، انت حصان اخرك تتزق، ده انا لو ليا شبشب حق مرجعش من غيره. ما تجيش يوم مع حد ما بيجليش، بلا لين ما تكرر ليش، دول زيك انسى على ما فيه من طلقه بيطيروا. مدينة نصر ارض حيمة، سكوت قصادنا كله هون، البابا زيكا غصب عنا، مشرف الاربع عمود، بكار الاسود عم يجيلي، وميت صياد بجلعانة، عالسكة بس من يجيل لحد فيكو انا احمد شيكو واحد بس، بحروبه دايس عالسينا، لو انتو ياض جايين في جس حمادة، طيب قلبه جاي واي جثة صارف معاه، بيسلوحش السيد هزيمة، عم يعمل البلد دا يا مجال. مين يقارن فيك بغزال؟ هدو الجن اساسي تقال، توزعت الشوكر زلزال والبصمة بتسمى الحص، يعني المافيا غزلة والمصر، عمر ريعه قدارة وقصر، باندا وحاتم نمبر وان، صح صح ليهم جمال. حصريا على موقع مهرجانات.com.